بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا في الصفحة رقم 7 في الملزمة الجديدة بتاعت فكرة شاملة، واحنا آخر مرة كنا بنقرأ في الاقتباس بتاع ترجمة الرهبانية اليسوعية صفحة رقم 286، ووقفنا عند عبارة أما رواية المرأة الزانية فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق وبعدين فيما بين قوسين، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. وأنا قلت أن الجملة دي هأجلها للمحاضرة الجاية عشان ما نكروتهاش ونشرحها مظبوط، لأن الموضوع ده موضوع كبير. احنا بشكل عام كنا بنتكلم على عملية التحرير في العهد الجديد. لا احنا مش هنشرح النهاردة وهم الإلحاد لان انا نسيت الكتاب في البيت، لكن هنشرح فكرة شاملة المرة الجاية نبقى نشرح وهم الإلحاد. فاحنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على على التحرير في العهد الجديد، وكنا بنقول ان في نوعين من الكتابات المحررة. الكتابات اللي هي يدوبك عملية التحرير تم مرة واحدة واتنشر ومفيش له اصدار تاني، ما تعملش عليه عملية تحرير مرة تانية. وتكلمنا عن الموضوع ده المرة اللي فاتت بالنسبة لإنجيل يوحنا، ان العلماء من خلال دراسة نص الإنجيل بلغته الأصلية اكتشفوا ان إنجيل يوحنا اتنشر في الأصل نشر إصدار أول، بعد كده يا إما المؤلف نفسه أو مجموعة من تلاميذه أو أيا كان من المجاهيل عملوا عملية تحرير مرة أخرى على هذه على هذا الإصدار الأول، فعملوا إصدار ثاني للكتاب. فيبقى في عندنا كتب محررة، إصدار واحد فقط، إصدار واحد وإصدار ثاني، يعني اتعمل للكتاب عملية تحرير تانية. بالنسبة بقى للجزء بتاع الكتب اللي اتعمل لها عملية تحرير تانية، في نوعين. نوع احنا عندنا نص الكتاب الإصدار الأول والإصدار الثاني، يعني نص الكتاب قبل عملية التحرير الثانية وبعد عملية التحرير الثانية. في كتب تانية عندنا نص الكتاب بعد عملية التحرير الثانية فقط، أو بعد نشر الإصدار الثاني فقط. وليه بيبقى عندنا الإصدار التاني فقط؟ لأن غالبا الكتاب في إصداره الأول ما عجبش الناس، ما انتشرش، ما تنسخش، ما لقاش قبول عند الناس، فحصل عملية تحرير للكتاب في إصداره الأول، زودوا عليه وزبطوه حنتفوه أنتفوه الكلام ده كله، نشروا له إصدار تاني. هذا الإصدار الثاني لاقى قبولا عند الناس، فالناس راحوا نسخينه وقاريينه ومحتفظين بيه فبدأ ينتشر. احنا قلنا كمثال للكتب المحررة اللي ليها اصدارين وما بين ايدينا نص الاصدارين اعمال الرسل. كمثال على الكتب اللي له اصدارين لكن ما بين ايدينا الاصدار الثاني فقط، انجيل يوحنا. كويس. وبعدين في بقى نوع اخر من التحرير. يعني ايه؟ يعني احنا بنتكلم في نطاق ان المؤلفين او المحررين اللي هيصدروا الكتاب لاول مره ده نوع من انواع التحرير. بعد كده ممكن المؤلف يجد في كتابه نقصا، او مجموعه من المؤلفين والمحررين يجدوا في هذا الكتاب نقصا فيقوموا عاملين له اصدار ثاني. النوع الثالث بقى من عمليات التحرير هو التحريف الذي يحدث في نص الكتاب اثناء عملية النسخ، وده بقى ما بيبقاش اسمه تحرير، ده بيبقى اسمه تحريف. انا اقول بغض النظر عن ان قضية التحرير دي ضد الوحي من بابه، لكن انا بقول من ناحية دنيوية بحتة، من ناحية علمية بحتة، ان انا اقبل ان الكتاب يبقى محرر مفيش مشكلة، بس ما يكونش كتاب مقدس موحى به من الله، كتاب عادي محرر ده مفيهوش مشكلة. واقبل ان المؤلف صاحب الكتاب يعمل اصدار ثاني لكتابه لو اكتشف في كتابه نقص، ما عنديش اي مشكلة. لكن ان مجموعة من الناس يحرروا كتاب المؤلف دي بشروط معينة علشان تبقى مقبولة. ده كتاب مثلا تراثي قديم، ودول مثلا أصحاب هذا التراث بيحرروه وفق معايير معينة، لكن في النهاية يتم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية. يعني ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، دي كتب تراثية تعتبر كتابات محررة. محررة ليه؟ لأن هي مبنية على جمع معلومات قديمة تاريخية سواء شفهية أو مكتوبة، لكن هي في الغالب شفهية، جمع السنة شفهي. طيب جه مثلا الإمام الألباني عايز يعمل تحرير لهذا الكتاب بشكل من الأشكال علشان يبين فيه الصحيح والضعيف والكلام ده كله، في نوع من الانواع احنا كمسلمين نقدر نقبله، ان يتم الاحتفاظ بنسخة الكتاب الاصلية تفضل محتفظين بيها، ما ينفعش ناخد كلام المؤلف الاصلي الكتاب الاصلي بتاع سنن ابن ماجه مثلا ونحرقه ونخفيه من على وجه الارض ونبقي فقط نسخة ما فيهاش غير الصحيح، ما ينفعش. حتى علماء الحديث ما يقبلوش بهذا لأسباب كثيرة جدا جدا، إن ممكن الحديث في هذا الكتاب يكون ضعيف، لكن بمجموعة طرق، إن نفس الحديث في كتب تانية بأسانيد تانية بمجموعة طرق يبقى الحديث حسن. فعلشان كده العلماء ما بيحذفوش او ما بيتخلصوش من الاحاديث اللي في اسنادها ضعف، لكن ما علينا ده مش موضوعنا. فهعمل نوع من انواع التحرير لكتاب سنن ابن ماجه مثلا، يدوبك هزود عليه تعليقات بان ده صحيح ولا ضعيف، وممكن اعلق على الحديث مع بيان المساحة الخاصة بالنص الاصلي، و يبقى متنسق وباين فين كلام المؤلف وفين كلام المحرر الذي أصدر إصدارا جديدا لهذا الكتاب. لكن أنا لا أقبل إن مؤلفين مجهولين يتقمصوا كتاب أو يسرقوا كتاب أو ياخدوا كتاب على إنه بتاعهم اللي هو إنجيل يوحنا الإصدار الأول، يزودوا عليه ويزبطوه ويعيدوا نشره في إصدار جديد منقح ومزيد، وبعدين ده يبقى اسمه انجيل يوحنا. لا، ده مش انجيل يوحنا. انجيل يوحنا هو الاصدار الاول، ما اقدرش اقول عليه انجيل يوحنا الا لو الاصدار الثاني المؤلف نفسه هو اللي عمله، يبقى اسمه انجيل يوحنا الاصدار الثاني منقح ومزيد مثلا. حتة بقى ان الناسخ نفسه اثناء عملية النسخ يجد سببا ما للتعديل في نص الكتاب، يعني ايه؟ يعني احنا بنتكلم على ان الناسخ هيغير نص الكتاب عمدا لأسباب معينة، أسباب هنقول إن هي ناتجة عن نية حسنة، مش قصده التحريف من أجل التحريف. يعني إيه؟ هديكم مثال للي ممكن الناسخ يعمله عمدا، يغير النص عمدا، لكن أسباب تبقى نية سيئة ومنحرفة، وأسباب تتحط ضمن نية حسنة. النية السيئة مثلا إن في بعض النصوص الهراطقة، من الهراطقة دول الكفار يعني طوائف مسيحية أخرى لكنها كافرة بالنسبة لطوائف مسيحية تانية، زي مثلا سنة وشيعة. تخيل إن أهل السنة وجدوا حديثا الشيعة بيستشهدوا به يقوموا حذفينه من صحيح البخاري، هل هذا يجوز؟ هل هذا يصح؟ هل ده ينفع؟ ما ينفعش طبعا، هذا غير مقبول، ما ينفعش. ده بقى كان بيحصل في الكتاب المقدس، ان بعض المسيحيين يجدوا نصوصا الهراطقة او الكفار او الطوائف الاخرى الخصوم ليها بتستشهد بيها علشان خاطر النصوص دي تكون دليل على عقائدهم، يوم المسيحيين الاولين عمالين ايه؟ يحذفوه او يحرفوه يغيروه، بحيث ان النص المهرطق او الكافر ده ما بقاش بيجد فيه دليل على عقيدته. ده تحريف او تحرير او تغيير في نص الكتاب، نية سودة منيلة بستين نيلة، ما ينفعش. في بقى نوع اخر من التحريف او التحرير او التغيير في نص الكتاب ممكن العلماء يضعوه ان ده نيته حسنة، زي مثلا ايه؟ انه وجد عبارة في النص تحتاج الى شرح يقوم مزود شرح، فالعلماء بيقولوا ده تحريف او تحرير او تغيير للنص لكن نيته حسنة، ما كانش قصده إفساد النص أو تشويهه أو تغيير حقيقة معينة أو طمس حقيقة أو أيا كان. مثال آخر للتحريف أو التغيير أو التحرير اللي ممكن الناسخ يعمله بنية حسنة، ما هو حتة يصح أو لا يصح هو ما يصحش وما ينفعش، والناسخ ملوش حق يعمل كده، لكن علماء المسيحيين بيحاولوا يجملوا الصورة، يقولك يعني هو ما خربش الدنيا، ده نيته كانت حسنة ويعني مشيها والناس لبعضيها، يعني عدوا الناس لبعضيها. مثال آخر من ضمن أمثلة التحريف أو التغيير أو التحرير اللي الناسخ كان ممكن يعمله في الكتاب المقدس، إنه مثلا يعتقد إن جزء معين في النص فيه خطأ نتيجة خطأ وقع فيه الناسخ اللي قبله. يعني ايه؟ يعني الناسخ وهو بينسخ النص بيقرأ النص الاول، فهو قرأ النص وشك ان في حاجة غلط في النص، وبعدين نسب الغلط اللي هو شاكك فيه لخطأ نسخي وقع فيه الناسخ اللي قبل منه. يعني النسخة اللي هو بينقل منها ما هياش النسخة الأصلية، دي نسخة منسوخة من نسخة تانية، فهو وجد فقرة شك ان الحتة دي غلط، والغلطة دي نتيجة ناسخ قبل منه، فالناسخ الذي شك في خطأ ما أراد أن يصحح هذا الخطأ اللي هو شك فيه، فممكن يصحح الخطأ بخطأ آخر أكبر منه، او ممكن يصحح الخطأ بشكل سليم فعلا ايا كان، لكن في النهاية لو هو اخطأ في التصحيح، لو هو اخطأ في التصحيح العلماء بيقولوا بس هو كانت نيته حسنة، ما كانش قصده يخرب النص، لكن ايه اللي حصل في النهاية؟ هو لخبط النص وخربه اكتر. طيب نرجع بقى للي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو إضافة قصة المرأة الزانية، الاقتباس بيقول أما رواية المرأة الزانية فهناك إجماع على إنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. الفكرة إيه؟ إن من ضمن عمليات التحرير اللي النساخ كانوا بيعملوه على الكتاب المقدس، شوف أنا هقول بقى كلام قبل ما أكمل شرح. بالنسبة للتحرير اللي بيعمله المؤلف اللي أصدر الإصدار الأول من الكتاب، هذا تحرير مقبول بالنسبة لي. لو هذا المؤلف بعد أن نشر الإصدار الأول وجد في مؤلفه نقص وراح مصلحه ومحرره ونشر إصدار ثاني، هذا مقبول عندي، بغض النظر ان ده دليل ان الكتب دي ليست إلهية وليست موحى بها من الله. لو جم مجموعة من المؤلفين والمحررين جابوا الإصدار الأول وراحوا حرروه وظبطوه، الأمر ده ممكن يكون مقبول بشروط. لكن إن ناسخ من النساخ عمله هو إنه ينقل النص مظبوط زي ما هو في النسخة الجديدة، يغير النص عمدا سواء نية حسنة ولا نية سيئة، ده غير مقبول عندي. ده ما يتقالش عليه تحرير، ده يتقال عليه تحريف، تشويه للنص. هو لا يملك ان يغير في الكتاب، ما هواش صاحب سلطان انه يغير في النص او يحرر فيه او يضيف اليه او يحذف منه او يضيف شرح او ايا كان. انت مين علشان تعمل كده؟ سلطانك ايه على نص الكتاب علشان تعمل كده؟ انت شغلتك تنقل النص زي ما هو وبس. فبالتالي اي حاجة عملها النساخ بعد ما الكتاب اتنشر خلاص ووصل للقراء، ده عندي تحريف، وتحريف تستخدم بان دي حاجة غلط ما كانش ينفع يعمله. يعني بستخدم الكلمة للاشارة الى فعل سيء وقع، وان مفيش نوع من انواع الفائدة او الحسن او ان انا اطلع من الفعل ده ان هي حاجة كويسة في النهاية، ما ينفعش. طيب، من ضمن بقى اللي النساخ كانوا بيعملوه، انه بعض القصص التراثية، ركز في الحتة دي، بعض القصص التراثية اللي كانت متداولة بين المسيحيين كقصة معتبرة. يعني ايه قصة معتبرة او قصة معتمدة؟ يعني قصة مقبولة. النساخ كانوا امتى؟ كانوا بعد نشر الكتاب. النساخ بنتكلم عنهم في فترة بعد نشر نص الكتاب مباشرة، بيبدأ عمل الناسخ. فالناسخ ده ساعات كان بيلاقي بعض القصص المسيحية التراثية. هذه القصص كانت متداولة ما بين المسيحيين بقبول. يعني ايه؟ يعني القصة دي المسيحي ما بيستنكرهاش، هو حبيبها، بيعتقد ان هي قصة صحيحة وبيرويها وبيقبلها وبيطلع منها عبر زي ما هو عايز. بيجي الناسخ يجد قصة كهذه ويقوم بإضافتها لنص الكتاب. ده من ضمن أشكال التحريف اللي النساخ كانوا بيعملوه. هقول تاني، إن الناسخ كان بيجد قصة تراثية مسيحية مقبولة من قبل آباء الكنيسة، مقبولة من قبل المجتمع المسيحي، لكن القصة دي ما كانتش موجودة في الإنجيل في الأصل. فهو بيقول إيه؟ طب ما القصة دي احنا بنقراها على طول، طب ما نحطها في قلب الكتاب يبقى كده أسهل الوصول للقصة، فيقوم ضيف القصة للكتاب. العلماء بيقولوا إن مثل هذا النوع هو اللي حاصل في قصة المرأة الزانية، هو اللي حاصل في نهاية إنجيل مرقس، هو اللي حاصل في قصة الملاك الذي ينزل الى البئر وبعدين الناس العيانين ينطوا وراه ويشفوا، هو اللي حاصل في القصة بتاعت ان المسيح نزل ملاك من السماء ليقويه، وقصص اخرى كثيرة. ايه القصص دي؟ دي قصص من ناحية التراث المسيحي، المسيحيين بيقولوا انها قصص حقيقية لكنها ما كانتش موجودة في الاناجيل، وفي وقت من الاوقات النساخ اضافوا هذه القصص في نص الانجيل، وبعد ما تم اضافتها الكنيسة لم تعترض، بل بالعكس الكنيسة استحسنت ان النصوص دي تم اضافتها الى نص الكتاب. كويس؟ ده معنى عبارة وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. يعني ايه جزء من قانون الكتاب المقدس؟ رغم اننا احنا هنتكلم عن قانون الكتاب المقدس باستفاضة فيما بعد، لكن اختصارا المقصود بقانون الكتاب المقدس ان الكنيسة معترفة بقدسية هذه الاسفار او بقدسية هذه القصة، او ان هذه القصة يجب ان تكون في الكتاب بغض النظر المؤلف كان ضايفها في الاول ولا في حد اضافها فيما بعد. مش لدعم قبول المجتمع المسيحي للكتاب، لكن المجتمع المسيحي بيجد ان في احتياجات معينة هو عايزها في نص الكتاب، فبالتالي زي ما بعض العلماء المشاهير بيصفوا نص الكتاب، بيصفوا نص الكتاب بانه نص حي، living text، the living text، كتاب لديفيد باركر. يعني ايه نص حي؟ يعني النص بيتفاعل مع المجتمع، المجتمع بيشوف ان هو محتاج بعض الحاجات تكون موجودة في النص، فالنساخ يلبوا احتياجات المجتمع والنص يتغير ويتطور وينضج كأنه كان طفل صغير ومع الوقت بيكبر. ده وصف بعض العلماء لنص الكتاب انه نص حي. أيوة المفروض كنا هنشرح إلحاد النهاردة، لكن لظروف معينة قلنا هنشرح فكرة شاملة. المرة الجاية نشرح وهم الإلحاد. دي نقطة في غاية الأهمية. النقطة دي ليها علاقة بفكرة إن الكتاب المقدس نفسه كتاب من نتاج الكنيسة وتأليف الكنيسة ومن أجل الكنيسة. الكنيسة هي اللي عملت. يعني إيه الكنيسة؟ يعني جماعة المؤمنين المسيحيين. المسيحيين هم اللي كتبوا هذه الأسفار وهم اللي بيقدسوها ومعمولة علشانهم لتقوية إيمانهم أو لاحتياجاتهم الشخصية أو الإيمانية أو أيا كان. فبالتالي الكتاب بيتفاعل مع الكنيسة او الكنيسة بتتفاعل مع نص الكتاب، النص بيتغير مع الوقت بحسب احتياجات الكنيسة. ده في غاية الأهمية. من ناحية النقد النصي، من ناحية النقد النصي اللي هو ايه؟ اللي هو الوصول لأقدم صورة للنص، لإعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له. من ناحية النقد النصي لا يوجد عالم، لا يوجد ما بين قوسين عالم يقول إن قصة المرأة الزانية من أصل إنجيل يوحنا. حمار ببردعة هو اللي يقول كده. أنا مش متعود أسيء، لكن دي الحقيقة. في بعض المسيحيين بينافحوا ان هم يثبتوا لا، قصة المرأة الزانية من اصل انجيل يوحنا، ده يبقى حمار ببردعة مش فاهم اي حاجة خالص. لكن في بعض المسيحيين اللي فاهمين بيفرقوا ما بين كون ان القصة اضافة لاحقة، هذا لا شك فيه ولا ريب، وما بين قبول الكنيسة لإضافة القصة دي حاجة تانية خالص. الكنيسة ما عندهاش أي مشكلة. أيوة النص ما كانش موجود في أصل إنجيل يوحنا. أيوة احنا ضفنا القصة. انت مال أهلك؟ كتابنا واحنا حرين فيه. نفرده نتنين كوين ننشره نعمل فيه اللي احنا عايزينه. الكنيسة رد فعلها بيكون كده. القصة احنا اضفناها. انت مالك انت؟ هو كتابك ولا كتابنا؟ ودي اخطر ما في الموضوع. ان صاحب الكتاب نفسه يحرف الكتاب. لا يجد غضاضة في انه يضيف على الكتاب او يحذف منه او يبدل ويغير فيه يعني من اجل مصلحته. اختصارا ده شيء في غاية الأهمية. ما هو الكنيسة بسلطانها الروحي على المؤمنين، المؤمنين ما لهمش فيه. يعني خلي بالك اللي أنا بقوله ده معظم المسيحيين العوام خصوصا اللي عايشين في الشرق الأوسط يستغربوا هذا الكلام. ولو في مسيحي عادي بيسمعني دلوقتي هيقول التعب ده بيخرف، الكلام ده مش حقيقي، مش معقول يكون الكلام ده صح. لانه هو فهمه عن الكتاب مشابه لعقيدة المسلمين في القرآن الكريم، فهو بالتالي عنده فكرة لا ده اصلا ده كتاب الهي معناه انه كامل كما ان الله كامل كما المطلق، فبالتالي ما ينفعش فيما بعد يحصل عليه اي نوع من انواع التحرير او الاضافة او الحذف او التبديل والتغيير، فبالتالي لا يمكن يكون كتاب مقدس فيما بعد اقول لا ده محتاج يتضاف عليه حاجة، ده معناه انه كان ناقص في الاول. فالمسيحي العادي هيرفض اللي انا بقوله، لكن المسيحيين الدارسين لفكر الكنيسة والدارسين لتاريخ الكتاب المقدس والدارسين للتاريخ المسيحي المبكر هيعرفوا كويس جدا اللي انا بقوله ده هو الصح، هو اللي حاصل، هو الحقيقي. ان الكنيسة لا تجد غضاضة في انها تعدل نص الكتاب وفق احتياجاتها. لو عايزة تحذف من الكتاب تحذف، تبدل وتغير تبدل وتغير، تضيف تضيف. وما دام الكنيسة قابلة يعني قابلة هو ده نص الكتاب انا ما عنديش مشكلة، يبقى خلاص هو ده نص الكتاب. المؤمن المسيحي لا يملك الا انه يقول سمعا وطاع، والكاهن يقوم مادد ايده وهو ماسك الصليب يقوم موطي على ايده يبصها وممكن يسجد له بالمرة. ده اللي يملكه السلطان الروحي والديني لرجال الكنيسة فوق ما يتصور. سلطان يصل الى الشرك بالله، ان الكنيسة بتضع لنفسها سلطان روحي تصل الى درجة التحليل والتحريم، وضع النصوص الدينية، ان انا اقول لك ايه هو كلام ربنا وايه هو اللي مش كلام ربنا، ايه اللي موحى به وايه اللي مش موحى به. كلام خطير. لذلك الله عز وجل يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهم واقعين في أنهم بيتخذوا بعضهم بعضا أرباب، أرباب بمعنى الربوبية التي لا تجوز إلا لله. وكذلك يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بمعنى الربوبية التي لا تجوز إلا لله عز وجل في التشريع والتحليل والتحريم ووضع النصوص الدينية وتحديد ما هو إلهي وما هو ليس كذلك. مش تهريج. الناس دي عندها سلطان، لذلك لا تتعجب ان من اكبر الفتن اللي كان بيقع فيها كبراء اهل الكتاب واللي كان بيمنعهم من دخول الإسلام سلطانهم الديني الدنيوي على البلاد والعباد. كيف أترك كل هذا الجاه والملك والسلطان والتشريع والمكانة التي تجعلني في مصاف الآلهة، يسجد لي وأمجد وأشرع الحلال والحرام وأحدد النصوص الدينية، واللي يشوفني بيبوس على إيدي وينزل يسجد لي؟ كيف أتخلى عن كل هذا ثم أصبح مجرد تابع؟ بعد كل ده أصبح مجرد تابع. كانت فتنة كبيرة. ثانية واحدة. فكنت بتكلم على مسألة السلطان الديني، وإن السلطان الديني اللي بيتمتع بيه رجال الكنيسة كان تاريخيا فتنة كبيرة جدا بتقف أمام هؤلاء، تمنعهم عن الدخول في الإسلام واعتناق الإسلام والتوحيد واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي من ناحية تاريخية القرآن الكريم بيشدد عليها في آيات كثيرة جدا، مسألة إن اليهود أهل الكتاب بشكل عام كانوا قادة، وبعدين ربنا نزع منهم النبوة وربنا نزع منهم العلم وعطاه لأمة أخرى، الأمة العربية. فالنبي الجديد اللي بعث في الجزيرة العربية مش يهودي، مش تبع أهل الكتاب، وربنا أنزل عليه كتاب جديد، فبقى علشان خاطر يبقوا أتباعه هيسيبوا كتابهم وهيسيبوا علمهم وهيبقوا متعلمين من جديد وأتباع وليسوا متبوعين. مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهم. في أي نعم في يهود كثر أسلموا وفي قساوسة كثر أسلموا، لكن كثيرا ما وجدنا في التاريخ إن كثير من رؤساء الدين ما كانوش بيرضوا يدخلوا الإسلام بسبب هذه الشهوة، شهوة إنه له سلطان ديني، سلطان دنيوي، سلطان روحي، سلطان إلهي على البلاد والعباد. ما علينا، فإحنا زي ما قلنا إن العلماء ما عندهمش أي شك إن قصة المرأة الزانية قصة مضافة لاحقا، ولكن مع ذلك هو جزء من قانون الكتاب المقدس. يعني إيه قانون الكتاب المقدس؟ يعني إنه موحى به من الله إن الكنيسة بتقبلها ككتاب مقدس، الكنيسة بتقبلها كجزء من الكتاب المقدس. ده معنى قانون الكتاب المقدس. قانون الكتاب المقدس يعني قائمة محتويات الكتاب المقدس، ايه اللي مفروض يكون كتاب مقدس او داخل الكتب المقدسة. في بقى نقطة ان انا قلت ايه، ان رغم ان علماء النقد النصي عارفين ان هي اضافة لاحقة، الا ان الكنيسة بتعتبرها جزء من القانون، فبالتالي المسيحي اللي يعتقد ان لا انا هثبت ان قصة المرأة الزانية كان فعلا جزء اصلي من انجيل يوحنا، ده زي ما قلت قبل كده ودي هتبقى تالت مرة هكررها، حمار ببردع. ما ينفعش تعامل مع الحقائق العلمية، كن على قدر الشجاعة والمسؤولية ان انت تقول ايوة انا ديني بيقول ان القصة ما كانتش من اصل الكتاب وتم اضافتها فيما بعد من مصدر مجهول ما نعرفش مين اللي اضاف هذه القصة، ومع ذلك الكنيسة بتقبلها كجزء من الكتاب المقدس. وانت مالك انت؟ ده ديني وانا حر فيه. القضية دي، النقطة دي انا حابب اركز عليها، مسألة ان انت تبين للمسيحي ايه المشكلة في كده. المسيحي ممكن يوصل لدرجة انه يقولك وايه يعني، ده ديني، لازم انت بقى توصل له ايه المشكلة في كده، توصل له ده معناه ان كتابك في مرحلة من المراحل الزمنية كان ناقصا. فالمسيحيين وجدوا فيما بعد ان القطع دي تبقى جزء من الكتاب المقدس، ضمن الكتاب المقدس، فجبروا نقصا كان موجود في الكتاب، وبما ان الكتاب كان ناقص يبقى هو ما كانش كامل، يبقى لا يجوز نسبته لله عز وجل، وتبتدي تأصل له بالطريقة دي. لان في غاية الاهمية لازم تبقى فاهم هي ايه المشكلة في كده، علشان توصل المشكلة للمسيحي اللي مش بيبقى فاهم اصلا هي ايه المشكلة، فبالتالي هو على باطل وحاسس ان الموضوع عادي يعني صوت. اختصارا بقى نقول كلمتين عن قصة المرأة الزانية نفسها. القصة كالآتي: قصة المرأة الزانية مقطع، المقطع اللي تم إضافته على إنجيل يوحنا، مقطع من نهاية الإصحاح السابع والجزء الأول من الإصحاح الثامن. العلماء أدركوا إن لو احنا شلنا، ركز في الحتة دي، دي من ضمن أدلة إن القصة مقحمة بغض النظر عن المخطوطات اللي ما فيهاش القصة. العلماء أدركوا إن أنا لو شلت يوحنا 7:53 ل 8:11 هلاقي إن سياق الكلام متصل. مرة تانية، العلماء أدركوا إن هما لو شالوا، احنا هنمسك انجيل يوحنا هنقص منه يوحنا 7:53 ل 8:11 وقريت الكلام ساجد ان السياق متصل. فده دليل ان لا، ده القصة تم اقحامها. وبعدين لما تنتهي من قراءة قصة المرأة الزانية وتقرأ يوحنا 8:12 هتقول ايه ده، ايه اللي دخل الكلام ده في اللي احنا لسه قارينه، في حاجة غلط. كأن قصة في نصها ابتدت مع نهاية قصة تانية، ده مش منطقي، ده مش طبيعي. فالعلماء من خلال دراسة السياق، من خلال دراسة الألفاظ والمصطلحات والكلمات المستخدمة وأسلوب القصة نفسها والكلام ده كله، ده نقد أدبي، بيقدروا يعرفوا إن هذه القصة إضافة لاحقة. من ناحية المخطوطات، هذه القصة غير موجودة في أي مخطوطة يونانية قبل القرن الخامس. العلماء عندهم أكتر من مخطوطة قبل القرن الخامس لإنجيل يوحنا، عندهم البردية 66، عندهم البردية 75، عندهم المخطوطة السينائية، عندهم المخطوطة الفاتيكانية، عندهم المخطوطة السكندرية، عندهم مخطوطة واشنطن، عندهم المخطوطة الأفرامية. السكندرية والأفرامية وواشنطن دي مخطوطات يونانية من القرن الخامس ما فيهاش القصة. السينائية والفاتيكانية من القرن الرابع ما فيهاش القصة. البردية 66 و75 من القرن الثالث ما فيهاش القصة. فالعلماء أدركوا قطعا ولا شك ان احنا اجيال ورا اجيال من القرن الثالث لغاية الخامس القصة مش موجودة. فجأة لقينا مخطوطة من القرن الخامس اللي هي مخطوطة بيزا، فجأة لقينا فيها النص او لقينا فيها القصة. يبقى قطعا ولا شك دي اول نقطة لظهور هذه القصة كجزء من الكتاب المقدس. معظم العلماء بيقولوا من خلال دراسة مخطوطة بيزا، بيزا دي مخطوطة من القرن الخامس، الصفحة اللي على اليمين باليوناني، الصفحة اللي على الشمال باللاتيني. معظم العلماء بيقولوا ان هذه القصة كانت متداولة عند الكنيسة الغربية التي تتكلم اللغة اللاتينية، وبعدين لما جم عملوا مخطوطة بيزا التي تحتوي على نص لاتيني ونص يوناني، الناسخ وجد القصة في النص اللاتيني راح مترجمه وحطه فين؟ في النص اليوناني. وأول ما بدأ يظهر في النص اليوناني فيما بعد القصة انتشرت وبقت موجودة في المخطوطات التانية. كويس؟ الخلاصة ان معظم المسيحيين من خلال قراءة القصة، وانا مش عايز اقرأ القصة دلوقتي، في محاضرات تانية انا قريت فيها القصة وشرحتها وبينت المسائل اللي فيها وكده، لكن المسيحيين بيستشهدوا بهذه القصة على حاجتين. الحاجة الأولانية سقوط العمل بشريعة موسى. تاني حاجة بيستدلوا بالقصة دي على محبة المسيح ورحمته وتسامحه والكلام ده كله. تالت حاجة مسألة ان كل واحد حر ومحدش يحاسب التاني، كل واحد حر في افعاله ومحدش يحاسب التاني. القصة اختصارا بتقول ان اليهود قفشوا واحدة وقعت في فاحشة الزنا والعياذ بالله، راحوا قبضوا عليها وودوها للمسيح عليه السلام، قالوا له الست دي احنا قفشناها وهي تزني، وموسى عليه السلام بيقول في شريعته ان احنا نرجمها، انت بقى بتقول ايه؟ المهم في الاخر راح المسيح قال لهم من منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر. يعني فيما معناه ان انتوا يعني فالحين قوي كده تطبقوا الشريعة، اللي فيكم ما ارتكبش معاصي تستحق عقوبة في الشريعة هو اللي يرجمها. طبعا كلهم قالوا لا، ده احنا اصلا واقعين في معاصي كثيرة ليها عقوبات في الشريعة، فما يصحش ان احنا اللي مفروض يتطبق علينا عقوبات احنا اللي نرجمها. فرح كل الناس سابوها ومشيت ومحدش رجمها. في الاخر بقت الست واقفة لوحدها وصاد المسيح قال لها هو ليه محدش رجمك؟ محدش رجمك؟ لا محدش رجمني. طب خلاص اذهبي ولا تخطئي. فالعلماء بيمسكوا في حتة ان المسيح طيب كان مفروض بقى هو يرجمها، ما اكيد المسيح ما وقعش في معاصي تستحق عقوبة في الشرع، فعلى على الاقل كان المفروض هو يرجمها. فبما انه ما رجمهاش يبقى هو اسقط العمل بشريعة موسى، وفي المقابل بقى التسامح والمحبة والكلام الفاضي ده. وبعدين في الاخر راحوا قايلين ايه؟ وبما ان محدش جاله عين انه يرجمها او يحاسبها، ده معناه ان محدش يحاسب التاني، كلنا وحشين، كل واحد بقى يخلف نفسه، اللي يزني يزني واللي يقتل يقتل ويسرق يسرق، والدنيا تبقى ماشية كده ومحدش يحاسب التاني، وما ما ما يبقاش فيه اي شرائع او قوانين او عقوبات للناس اللي بتقع في الزنا مثلا او في السرقة او في مفيش. اذا القصة خطيرة وبتؤثر على فهم المسيحيين لتطبيق الشريعة، وبتؤثر على المسيحيين في فهمهم للمسائل الاجتماعية، بتؤثر على المسيحيين في فهمهم للمسيح عليه السلام نفسه. في النهاية القصة ليست جزءا اصيلا من الانجيل. بعض العلماء بيتكلموا بقى في قصة، هل فعلا قصة المرأة الزانية قصة حقيقية ولا هي قصة مؤلفة؟ في بعض العلماء بيقولوا هي قصة حقيقية اعتمادا على القبول الكنسي العام للقصة، بما ان الكنيسة بتقبل القصة فغالبا القصة صح. في بعض العلماء التانيين لما بيدرسوا نص القصة بيجدوا ان في ثغرات كتيرة في القصة، ان القصة اختلاق، فين الراجل اللي كان بيزني معاها؟ مش المفروض الاثنين يرجموا؟ لا، اشمعنى قبضوا على الست بس ما قبضوش على الراجل؟ وبعدين هل يعقل ان المسيح يوطي على الارض ويقعد يرسم ولا يشخبط في الرملة؟ وبعدين معقول ان كل الشعب ما كانش فيه بيقعدوا ينتقدوا كده في القصة، وفي الاخر يقول لك الفاظ مصطلحات تعبيرات مش عارف مين، ممكن تكون القصة من بابها مفبرك. في النهاية انا بقول كشخص رافض لسلطان الكنيسة اللي هي بمزاجها تضيف على الكتاب المقدس اللي هي عايزاه، انا ارفض ده، بما ان القصة احنا ما عندناش الادلة التاريخية اللي تثبت صحتها يبقى ما ينفعش ان احنا نعتمد عليها في اي شيء، فضلا عن ان احنا نضيفها في الكتاب المقدس. يعني لو كانت القصة دي ثابتة تاريخيا من خارج الكتاب انا ما عنديش مشكلة، لو القصة دي ليها اسانيد، ليها سلسلة من الرواة مدونة في اكثر من وثيقة تاريخية تواتر النقل ان هي صحيحة، اي طريقة تاريخية يثبتوا لنا ان القصة دي فعلا حصلت، انا ما عنديش مشكلة اقبلها واحاول افسرها وافهمها بما يليق مع فهمنا التاريخي العام للمسيح عليه السلام كنبي. لكن ده اصلا مش حاصل. يعني انا عندي تفسير مناسب للقصة، ان هقولها لكم سريعا، ان المسيح كان عارف ان دي مجرد خدعة من اليهود، وان اصلا ما انطبقتش شروط الرجم عليها، ان هم مش شهود عدول، وان كان مفروض هي ترجم مع الزاني، فخلاص اصلا الشروط اللي مفروض تتحقق علشان يرجمها ما اتحققتش، فراح قال لها اذهبي ولا تخطئي، بمعنى ان انت لو فعلا زنيتي توبي الى الله، لان الحدود ليها شروط معينة لتطبيقها. ده مش في الاسلام، ده في العهد القديم عند اليهود. لو انت فعلا زنيتي توبي الى الله، هم ما حققوش الشروط اللي على اساسها ترجمي. لو ما زنيتيش خلاص اديكي تم اطلاق سراحك ومحدش اذاكي ومفيش اي مشكلة. يعني القصة ممكن تفسر حتى بطريقة اخرى غير المسيحيين بيفسروا بيها القصة، لكن في النهاية القصة مضافة. طيب المفروض ان احنا نبدأ في اقتباس جديد. احنا كده خلصنا الاقتباس الاولاني بتاع ترجمة الرهبانية اليسوعية. الاقتباس الجديد برضو من الرهبانية اليسوعية، صفحة رقم 365، لكن بيتكلم عن اعمال الرسل. انا مش هقرا النهاردة، لكن هقول تعليق بسيط، ان اعمال الرسل ايضا كتاب محرر، ومن الكتابات اللي بعد نشر الاصدار الاول تم عمل اصدار جديد منقح ومزيد لاعمال الرسل. لكن اعمال الرسل من ضمن الكتابات اللي احنا عندنا نص الاصدارين، الاصدار الاولاني القصير والاصدار الاخر الطويل. وهنتكلم بقى المرة القادمة عن حاجة اسمها العائلات النصية لنص العهد الجديد، وهنتكلم عن برضو حتة ان الناسخ بيضيف القصص التراثية، وقد ايه العوامل الجغرافية والعوامل المجتمعية تؤثر على نص الكتاب المقدس. سأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.